بذكر اني قلت لك انا صامدة مثل الصخر، بسهر عراحة نومك من الليل لطلوع الفجر. قبل ما يطلع الضو اختفيت منك في الليل، فراشي طارت بهالجو وحدي هربت ما حيت. يمكن الغلط مني، يمكن الغلط منك، أسئلة كتير ببالي والأجوبة بخيالي. قدري عم بطاردني، وجهة نظري خانتني، رح اتطلع عالحياة تشوف الصورة أوضح حتى افهم لحالي. خلي الوقت يحكي ولمين بدي اشكي، لوحدي عم ببكي ذكريات اللي غابت. رح صرخ بالفضاء يا حب اللي مأساتي. كل شي بدو ينتهي، حزن ملون دمعاتي، حلمي حدا يحميني اتجوز ابني عيلي. قصتنا شو حزيني، كل واحد منا بميلي، والكنز اللي ضيعته قاعد فيه وما لقيته. عم بترجاك اغفر لي، سامحني مرة اغفر لي، رجع تبقى معك السعد هو شمعك. تنعيد المجد سو صوتي حلق بالعالي، ضيضلو يغني لك. خلي الوقت يحكي ولمين بدي اشكي، لوحدي عم ببكي ذكريات اللي غابت. رح صرخ بالفضاء يا حب اللي مضى، يا عمري انقضى، يا ايام اللي راحت اللي راحت. قلت الجرح بعن قلبي مثل شي أمير مخطوف بجمالك، بعطرو ريحة تيامك، ناطر بوسي عشفافي حتى أوعى من هالحياة.